هي سكون القلب والعقل لكل ما يبلغه رسول الله عن ربه. الثقة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي سكون القلب والعقل لكل ما يبلغه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه. الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، كل ما يبلغه رسول الله عن الله جل وعلا وحي، وحي يجب على المؤمنين أن يؤمنوا به وأن يصدقوه، بل يجب على أهل الأرض جميعا أن يؤمنوا به ويصدقوه، إذ أن الله لم يرسل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم للعرب فحسب أو للمسلمين فحسب، بل للبشرية كلها، بل للعالمين أجمع. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فكل ما يبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا وحي. قال الله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وحي، القرآن وحي، والسنة وحي. قال الله تعالى لنساء النبي رضوان الله عليهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الله، من آيات الله أي من القرآن، والحكمة السنة، وتدبر ما يتلى، ما يتلى عليكن. يبقى القرآن وحي والسنة وحي. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله تعالى: فلا وربك، صلى الله عليه وآله وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: تحكيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء مقام إسلام، مقام إسلام. وعدم وجود الحرج في الصدر لحكمه صلى الله عليه وآله وسلم مقام إيمان. والتسليم الكامل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقام إحسان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سلموا لله تبارك وتعالى ويسلموا لحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مؤمن مستسلم منقاد، وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله وعن رسوله. قال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أشعار المؤمن السمع والطاعة لله جل وعلا وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بل لقد لخص القرآن القضية في آية محكمة في كلمات يسيرة قليلة، فقال جل جلال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. بل أمر الله بذلك في آية صريحة، فقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إذن كل ما يبلغه رسول الله عن الله جل وعلا فهو وحي من الله سبحانه وتعالى، والآيات في ذلك كثيرة كما ذكرت آنفا. بل وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث المقدام ابن معدي يكرم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، القرآن والسنة. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال عليه الصلاة والسلام ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة المعاهد، وفي لفظ فإنما حرم الله جل وعلا كما حرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا وهو يبين صدق النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما يبلغه عن ربه جل جلاله، يقول سبحانه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. آية صريحة واضحة قوية جدا. ولو تقول علينا، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعض الأقاويل، وحاشاه بأبي أمي وروحي، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فالرسول مبلغ، إنما أنت منذر، وما على الرسول إلا البلاغ، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وظيفته البلاغ، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الدلالة، أما هداية التوفيق فبيد الله جل وعلا، وهي المذكورة في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية الدلالة والإرشاد والتعريف والإخبار والبيان مهمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما هداية التوفيق فليست بيد ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما هي لربه جل وعلا وحده بلا منازع أو شريك. والله لولا الله ما اهتدينا، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ومن حديث البراء بن عازب وهم يحفرون الخندق، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا فإن أرادوا فتنة أبينا. ويرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمة الأخيرة صوته عليه الصلاة والسلام. فالهداية من الله جل وعلا، هداية التوفيق وهداية الدلالة وظيفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى يبين صدق نبيه صلى الله عليه وسلم في كل ما بلغه عن ربه في كثير من آيات القرآن ومواضع القرآن، بل لقد قال ربنا جل وعلا فإنهم لا يكذبونك. الله يشهد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن المشركين في مكة لم يكذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، هم يعلمون يقينا صدقه، هم يعلمون صدقه في كل ما يبلغه عن الله. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بل ومن جميل ما قرأت في هذا الباب ما رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه. العلم يقيد بالكتابة، فعبد الله بن عمرو يقول كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أريد حفظه. قال فنهتني قريش وقالوا رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال فأمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي اكتب اكتب، ثم أشار النبي إلى فمه المبارك الطاهر الشريف وقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فالثقة في رسول الله أن يسكن قلبك وأن يطمئن عقلك إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صادق في كل ما بلغ عن الله، سواء فيما أخبر عنه في الماضي أو ما نعيشه الآن أو ما سيحدث في المستقبل. مشكلة لو امتلأت قلوبنا بالثقة في الله والثقة في رسوله، والله لتغير حالنا، والله لتبدلت كل أحوالنا لو وثقنا في كل ما بلغنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا فيما مضى وفيما نحن فيه وفيما سيقع في السنوات المقبلة بين يدي الساعة. فرسول الله صادق في كل ما يبلغ عن الله جل وعلا، بل أقول بملء فمي الواقع والتاريخ شاهدان على صدق المصطفى. أستغفر الله أستغفر الله، وهل نحتاج نحن المسلمين إلى شهادة الواقع أو إلى شهادة التاريخ لنثبت بهما صدق المصطفى؟ هل نحتاج نحن المسلمين المؤمنين بالله ورسله وعلى رأسهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، هل نحتاج إلى شهادة الواقع وإلى شهادة التاريخ لنصدق بهما نبينا الذي شهد له بالصدق ربه جل وعلا؟ لا والله، لا والله، لسنا في حاجة إلى شهادة الواقع وإلى شهادة التاريخ، بل إننا على ثقة مطلقة وعلى يقين كامل بصدق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما بلغ عن الله جل وعلا. ولكننا نثبت ببعض الأدلة ليزداد المؤمن بالله ورسوله إيمانا، وليفكر من عصفت ريح الشك بقلبه، ليتفكر فيما أذكره الآن، ليعلم يقينا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صادق في كل ما بلغ عن الله جل وعلا. ما من شيء أخبر به رسول الله إلا ووقع بمثل ما أخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم تماما. روى البخاري وغيره من حديث عدي بن حاتم قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما، يعني عدي يجلس مع النبي في مجلسه، قال: فجاءه رجل يشكو إليه الفاقة، الفاقة يعني الفقر، جاء رجل يشكو الفقر لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم جاءه رجل آخر في نفس المجلس يشكو إليه قطع السبيل، يعني قطع الطريق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعدي بن حاتم: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ مدينة الحيرة، وكانت حينئذ تحت يدي كسرى بن هرمز. فقال النبي لعدي: هل رأيت الحيرة؟ قال: لا، لكني أنبئت عنها يا رسول الله، يعني أنا لم أرى الحيرة لكني سمعت عنها. فقال له عليه الصلاة والسلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: لئن طالت بك حياة لترين الضعينة. الضعينة هي المرأة في الهودج على ظهر الدابة أو الناقة. لئن طالت بك حياة لترين الضعينة تخرج في هودجها من الحيرة حتى تطوف بالبيت. قال عدي بن حاتم: فقلت في نفسي، يعني قال عدي لنفسه، فقلت في نفسي: وأين دعار طيء الذين سعروا البلاد؟ وطيء هي قبيلة عدي. أين دعار طيء؟ يعني أين هؤلاء الذين يقطعون سبيل على التجار وعلى الحجاج وعلى المعتمرين وعلى كل من يسلكون هذه الطرق؟ المرأة ضعيفة تخرج في هودجها من الحيرة لتطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله. يقول عدي: فقلت في نفسه: أين دعار طيء الذين سعروا البلاد، أي قطعوا السبيل وقطعوا على الناس الطرق؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولئن طالت بك حياة، خاطب عديا، ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قال عدي: قلت كسرى ابن هرمز؟ لتفتحن كنوز كسرى ابن هرمز؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: كسرى ابن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بملء كفه ذهب فلا يجد من يقبله. اسمع، قال عدي رضي الله عنه قال: فوالله لقد رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة إلى مكة لا تخاف أحدا إلا الله. قال: وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز. لا إله إلا الله، وصلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال: والله لقد رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله، وكنت، يعني كان عدي رضي الله عنه نفسه ممن حضر هذه المعارك وفتح كنوز أي أرض كسرى بن هرمز. قال: ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. صادق لا ينطق عن الهوى، بل من أجمل وأدق ما قرأت في هذا الباب ما رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صنفان صنفان من أهل النار لم أرهما، يا الله، صلى الله على الصادق، لم يرهما رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هو يخبر عن هذين الصنفين في عصرنا في زمننا. يقول عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، نسأل الله أن يجنبنا الظلم وأن يحفظ إخواننا جميعا منه، فالظلم ظلمات يوم القيامة. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن رب العزة جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أسأل الله أن يكفينا وإياكم الظلم، وأسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الوقوع فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط قربان، رجال معهم صياط كأذناب البقر أي كذيل البقرة يضربون بها الناس. والصنف الثاني: ونساء كاسيات عاريات. يا الله، لفظ ما يقولوش إلا النبي عليه الصلاة والسلام، إيه لبسة وعريانة إزاي؟ كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. والله ما وجد هذا الصنف بهذا الوصف في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نساء كاسيات عاريات تلبس لكنها عارية، كيف ذلك؟ ثوب ضيق، الثوب ضيق يظهر كل جزئية في الجسد، أو شفاف أو مفتح من جوانب عدة. كاسيات عاريات مميلات مائلات، تتمايل المرأة في مشيتها بهذا العري لتميل قلوب الرجال إليهن أو إليها، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. والبخت نوع من أنواع الجمال الخرسانية التي كانت من أغلى ما يمتلكه العربي في أرض الجزيرة. وهذا السنام على ظهر البعير يشبه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة وهي تسرح شعرها بطريقة مرتفعة على رأسها بسنام البعير على ظهره. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا إلا إذا تابت وعادت إلى الله تبارك وتعالى. فأنت أيتها المسلمة ما دمت قد أسلمت قلبك وكيانك لله جل وعلا فليس لك خيار مع حكم الله وحكم رسوله. يعني المسلمة ما تقولش اقنعني بالحجاب، لا، المفروض تقول اقنعني بالإسلام ابتداءً، فإن أسلمت لله سبحانه واستسلمت وأذعنت ليس لك خيار ما حكم الله في قرآنه وما حكم رسول الله في سنته. اقرأي معي قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص أنت أسلمت لله عز وجل، لله عز وجل، ما عليك إلا أن تقرأي القرآن، إن أمرك الله ائتمري، إن نهاك انتهي، إن حد لك قفي عند حد الله، وكلك حب لله وحب لرسول الله ورضا عن الله وعن رسول الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال في صفات المنافقين: أعاذني الله وإياك من النفاق، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أعاذني الله وإياكم وإياك أيتها الفاضلة من النفاق. يا درة أيتها المسلمة الغالية، يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك شرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا، من أهلي، لمن نسبي، للغرب أم أنا للإسلام والعرب، لمن ولائي، لمن حبي، لمن عملي، لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا الوصف الدقيق في عصرنا ولم يره. وقع أم لم يقع؟ وقع، بمثل ما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. طب تسمحوا لي أكرر الحديث مرة أخرى، حديث رواه مسلم يعني في أعلى درجات الصحة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يعني كذي البقرة يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. اللهم إلا إذا تاب الصنفان إلى الرحيم الرحمن جل وعلا. فأقلع الظالم عن ظلمه، وأقلعت المسلمة عن هذا العري، وعادت إلى قول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبره عن هذا الواقع بفتنه الكثيرة، فيصور النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفتن تصويرا نبويا بليغا لا يقوله إلا من أتاه الله جوامع الكلم. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يا الله، وصف نبوي بليغ جدا لا يقوله إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أي سابق الفتن